بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أراد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب التاسع والأربعون، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد، يعني ينسب إليه ماذا؟ تصيب الضراء ثم تفرج عنه، فينسب ذلك إلى نفسه، حينئذ رجع إلى ماذا؟ إلى القاعدة السابقة، أبواب متعددة ترجع إلى ماذا؟ إلى إسناد الشيء إلى الله عز وجل. هذا هو الأصل، كل سبب، كل خير، كل ضراء، كل رفع، كل سراء، هذا ينسب إلى الله عز وجل ابتداء وانتهاء. فإذا نسب ذلك إلى نفسه أو إلى غيره على أنه المسبب، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من إسناد الشيء إلى غير فاعله، وهذا يعتبر شركا أصغر. من اعتقد أنه فاعل وخالق فهو شرك أكبر. قال: أراد المصنف هنا بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد، يعني قال ماذا؟ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، حينئذ يعني ماذا يقولها؟ لا يقولن هذا لي، يعني إن أصابه شيء ولو كان مالا وغيره قال هذا لي، أي يقول تعالى: ولئن أتينا الإنسان خيرا وعافية وغنى من بعد بلاء وشدة أصابته ليقولن هذا لي حصلته بسعي واجتهادي، فينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه، أي كنت مستحقه فكفر نعمة الله إذا لم ينسبها إلى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى. قال مجاهد: هذا بعملي، يعني بكسبي، أنا الذي حصلت، أنا الذي سعيت، أنا الذي فعلت، أنا الذي ذهبت إلى آخره، فينسب ذلك إلى نفسي وينسى الله تعالى، وينسى الله. لكن لو أضافه إلى نفسه مع عدم الغفلة عن المسبب لا إشكال فيه، الإسناد إلى الأسباب الشرعية والكونية مع عدم الغفلة إلى المسبب هذا لا إشكال مطلقا في الأباب الماضية والآتية. وأما إذا نسي المسبب الحقيقي وظن أنه فعل ذلك بنفسه، حينئذ نكون فيه المعنى المذكور هنا: هذا بعملي أي بكسبي وأنا محقوق به. هذا الإشكال هنا، يعني أنا أستحق ذلك وأنا محقوق به، أي أنا خليق به وجدير به، أي مستحق لذلك المال. وقال ابن عباس: يريد بقوله هذا لي، يعني هذا من عندي. وقال قوله: إنما أوتيته على علم. قال قتادة هنا، قال قتاد: على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، حينئذ يكون العلم عائدا إلى الإنسان، علم مني أنا، حينئذ يكون هو العالم، أسند ذلك العلم إلى نفسي، أي أنني عالم بذلك ولا فضل لأحد علي فيه. وقال آخرون: السدي والبغوي والجرير وغيرهم: على علم من الله أني له أهل. إذن فرق بين القولين، الأول قال قتاد: على علم مني بوجوه المكاسب، حينئذ دعا ماذا؟ العلم، ونسب ذلك إليه، قد يكون عالما بالفعل، والذي علمه من؟ الله عز وجل، والذي وفقه ورتب المسبب على السبب هو الله عز وجل. فإذا أسند ذلك مع عدم الغفلة عن المسبب الحقيقي لا إشكال فيه، وأما إذا نسي المسبب الحقيقي حينئذ يكون وقع فيه في الإشكال. والقول الآخر: على علم من الله أني له أهل، أي مستحق، المراد به ماذا؟ على علم من الله أني أهل لذلك، فأعطاه الله عز وجل ما أعطاه من أجل ماذا؟ أنه جدير بذلك، هذا فيه نوع غرور. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، وهذا من معنى القول الثاني. قال هنا الشارح: وقال قوله إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون كالسدي والبغوي وابن جرير وغيرهم: على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيت على شرف، وليس ما ذكره اختلافا وإنما هو أفراد المعنى، يعني داخل كل ذلك داخل في ماذا؟ في النص. على علم عندي نسب ذلك إلى الله، نسب ذلك إلى نفسي، المراد ماذا؟ أنه يقف مع الأسباب ثم ينسى المسبب الحقيقي، هذا هو ماذا المناط الذي تعلق به أقوال المفسرين. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عرفنا أصل الباب ما يتعلق بماذا؟ إسناد النعم إلى غير الله تعالى. وأورد قصة هنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الطويل، وفيه قصة، والمراد به العبرة، مراد به العبرة وليس المراد به ماذا؟ القصص لذاته، أن يكون متفكها ومتسليا به بالقصص. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى. برص معلوم أنه ماذا؟ أنه داء البرص، بياض نصيب البشرة. وأقرع يعني ليس على رأسه شعر. وأعمى معلوم. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم. خبر محذوف هنا مقدر، خبر محذوف أنعم الله عليهم. فأراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم. الإرادة هنا كونية، الإرادة هنا كونية وليس شرعية. فبعث إليهم ملكا، فبعث إليهم ملكا من ملائكة جل وعلا. فأتى الأبرص فقال له الملك: أي شيء أحب إليك؟ هو مريض، هو مريض. فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قذر بمعنى الوسخ، يعني الناس ماذا كانوا يأنفون منه لمرضه، فأراد ماذا؟ أراد أن يزال عنه هذا المرض. إذن ضراء ثم أراد ماذا؟ أراد السراء بزوال هذا الداء. قال: فمسحه يعني الملك، وذهب عنه قذره بقدرة الله تعالى وإرادته ومشيئته. وأعطي ما أراد، أعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال؟ أكرمه، ليس إزالة المرض فقط، إنما أراد أن يعطيه مالا ابتلاء من الله عز وجل. قال: فأي المال أحب إليك؟ ماذا تحب من المال؟ قال: الإبل، على حسب ذاك الزمان. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، والظاهر ماذا؟ الإبل، كما يفيد السياق كما سيأتي. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، والمرجح هو الإبل. فأعطي ناقة عشراء فعلاء، ناقة عشراء أي الحامل التي على حملها عشرة أشهر أو ثمانية، أي من أنفس الإبل عندهم. وقال: بارك الله لك فيها. بارك الله، ما قال ماذا؟ أي مبروك عليك أو تبارك، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع، إذا انتهى من ماذا؟ من الأبرص، زال الداء فمسحه قدرة الله تعالى، فأزال ما به من مرض، فأعطاه مالا على حسب ما اشتهى. قال: فأتى الأقرع الثاني فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن. هو أقرع ليس على رأسه شعر، وكان الناس يتقذرون منه لذلك. قال: ويذهب عني الذي قذرني، الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره. وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك صاحبي؟ قال: البقر أو الإبن، والمرجح البقر لسياق الحديث، الأول أعطي إبنا. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ولم يقل بصرا حسنا، يعني دعا القناعة كما قال صاحبه السابق. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، يعني تلد. فأنتج هذان وولد هذا، فأنتج هذان أي الأبرص والأقرع، وولد هذا يعني الأعمى. فكان لهذا واد من الإبل الذي هو الأبرص، أعطي الإبل، ولهذا واد من البقر الذي هو الأقرع، ولهذا واد من الغنم الذي هو الأعمى. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته ويأتيه. الآن جاء الامتحان، أولا أزال ما به من ضراء، الأمراض أزيلت وأعطاهم النعم المال، ثم جاء هنا الامتحان والابتلاء. قال: ثم إنه أتى يعني الملك، أتى الأبرص في صورته وهيئته. صورته يعني الصورة متعلقة به بالجسم، والهيئة متعلقة به بالشكل، حينئذ هل يقال بها؟ استدل بعضهم أن هذا يجوز التمثيل، لأنه جاء ممثل، هذا يتعلق بالملك ليس مكلف. الأحكام الشرعية، الأدلة النصوص الشرعية محيين، هذه تخاطب العباد الذين هم ماذا؟ مكلفون. وأما ما يصنعه الملك فلسنا مكلفين بماذا؟ باتباعه، لسنا مكلفين بماذا؟ باتباعه. أجاز الله تعالى له ذلك وأذن له، كما أنه مسحه مسحة فأزال به ما مرض من المرض، هل نحن نقلد في ذلك؟ جواب لا. كذلك ما يتعلق به بالصورة والهيئة. فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد تقطعت بي الحبال في سفري، يعني جاء إلى الأبرص في صورته وهيئته، يعني فيما كان عليه أيام مرضه. وقال له الملك: رجل مسكين وابن سبيل مسافر قد تقطعت بي الحبال في سفر. الحبال مرض به ماذا؟ أسباب المعيشة في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. سأله أن يعطيه شيئا مما أعطاه الله تعالى: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، سألك ماذا؟ بعيرا. يدل على أن الأبرص أعطي بعيرا، والشك هناك من إسحاق. بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني أتوصل به إلى مرادي من البلوغ، وهو الوصول، وهو الوصول. فقال: الحقوق كثيرة، يعني ثم ماذا؟ ثم حقوق، يعني أموال، وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نفقات، إذن ليس عندي ما أعطيك. فقال له الملك، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ هذا الهمزة هنا للتقرير، ألم نشرح لك صدرك؟ ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. كابرا، هذا منصوب من نزع الخافض، يعني كبير عن كبير، كبير عن كبير، يعني شريف عن شريف. قال: فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه بماذا؟ هذا ملك، دعا عليه بأن يرجع إلى ما كان. إذن هنا قال ماذا؟ إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هل أسند ذلك إلى الله عز وجل؟ الجواب لا، هذا الشاهد لي للترجمة. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا الأقرع، مثل ما قال لهذا السابق، وهو ماذا؟ الأبرص. ورد عليه الأقرع مثل ما رد عليه هذا الأبرص، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني سأله كما سأل السابق. قال ماذا؟ ها، رجل مسكين وابن سبيل إلى آخره. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. رد النعمة إلى الله عز وجل: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أنازعك، لا أجاهدك. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، يعني الثلاثة الأول والثاني قد كفرا نعمة الله تعالى ونسبا ذلك إلى أنفسهما، والثالث عرف الحق لصاحبه. قال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالأعمى اعترف بنعمة الله تعالى عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، سأله مسكين فأعطاه، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركانها، الإقرار بها ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب، وكفر صاحباه نعمة الله تعالى فاستحقا السخط به بذلك. قال: هذا حديث عظيم يبين، أخرجاه عن البخاري ومسلم، هذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال من شكرها، من شكر فله الرضا ومن كفر فله ماذا؟ فله السخط. قال ابن القيم رحمه تعالى مبينا بعض مسائل وقواعد وأصول الشكر لله تعالى، قال: أصل الشكر هو الاعتراف، الاعتراف يكون بماذا؟ بالقلب واللسان، أن يعتقد بقلبه أن هذه النعمة من الله وأن يصرح بذلك، وأما بنعمة ربك فحدث ويعمل بمقتضى هذه النعمة، يعني يسخرها في مرضات الله تعالى. إن وفى هذه الأركان الثلاث فقد أدى النعمة شكرها، اعتقد بقلبه أن المنعم هو الله عز وجل من عند الله تعالى ويصرح بذلك، ينطق بذلك ويعمل بما أعطاه الله تعالى في مرضاته، يعني يسخر ذلك المال وذلك العلم وذلك إلى آخره في مرضات الله تعالى. قال: أصل الشرك هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة، ما عرف النعمة، ليس قد يكون قد أنعم الله تعالى عليه ولا يعرف أنها ماذا، أنها نعمة، هذه هل يؤدي شكرها؟ الذي لا يعرف أن هذه نعمة هل يستطيع أن يؤدي شكرها؟ لن يستطيع أن يؤدي شكرها. ولذلك مر معنى كلام ابن تيمية رحمه تعالى أن المصائب هذه نعمة، هل يعلم الناس أن المصيبة نعمة؟ لا يعلمون. إذا كيف يؤدي شكرها؟ لن يتأتى له ذلك البتة. إذا معرفة كون شيء نعمة هذا أساس في معرفة الشكر، لأنك ستشكر نعمة، إذا لم تعرف أنها نعمة كيف تشكرها؟ امتنع ذلك. قال: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها قاطعا، هذا دليل عقلي ودليل حسي. ومن عرف، عرف أنها نعمة ولم يعرف المنعم بها كذلك لم يشكرها أيضا، عرف أنها نعمة ولم يعرف المنعم، يشكر من؟ إذا لن يتحقق به بوصف الشكر. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما جحد الأعمى هنا والأبرص، قال هذا كابر عن كابر ورثته، إذن هذا ما جحد النعمة، هو يعلم في قارة نفسه أنها ليست من عنده. قال: كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها وكذلك ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعملها، هذا الزائد هنا، واستعملها في محابه وطاعته، فهذا هو الشاكر. لابد أن يجمع بين أركان الشكر كلها: قلب، اعتقاد، خضوع، محبة، لسان، ذكر، ومع ذلك يستعمل ذلك في طاعة الله تعالى. قال: فهذا هو الشاكر لها. فلابد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، يجمع بين العلم والعمل، الدين كله الشكر والخوف والمحبة والرجاء، كل ذلك ماذا؟ علم وعمل. أما مجرد علم ودعوة يخاف الله تعالى ويحب الله تعالى وشكر النعم ثم لا عمل، هذا لا وجود له البتة، إنما يوجد عند المرجع الذين يفرقون بين الباطن والظاهر. لابد إذا قام في القلب ما يتعلق بأعمال القلوب لابد أن يظهر أثره على اللسان والجوارح، فإذا لم يظهر لا على اللسان وعلى الجوارح حينئذ هذا وجود وعدم سواء، ولو ظن أنه يخاف الله تعالى فهو كاذب. قال: فلابد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، هذا ليس خاصا بالشكر بل هو عام في كل عمل قلبي، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له، انتهى كلامه. قول: قد قذر الناس أي بكراهة رؤيته وقربه منهم، إذن هذا يتعلق بإسناد النعم إلى الرب جل وعلا وعدم جحدها، ولابد من شكرها، ومن شكرها الاعتراف بها قلبا ولسانا وعملا بالجوارح في طاعته جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.